أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، وسدد لساني وألسنة دعاة التوحيد، وأجر به ما تحب أن يسمع خلقك وترضى، واجعل الكلام حجة للقائل والسامع، إنك أنت البر الواسع. اللهم اجعل خطبتنا هذه ودعاءنا هذا بركة على إخواننا في غزة. اللهم فرج كربهم، واجمع شملهم، ووحد صفهم، وسدد رميهم، واقذف الرعب في قلوب عدوك وعدوهم. اللهم انصرنا وانصرهم على من عادانا، يا نعم المولى ونعم النصير ويا رب العالمين. رسالتان وصلتا إلي في أسبوع واحد في أسبوعكم هذا أيها الأحباب. الرسالة الأولى من مغسلة أموات، والرسالة الثانية سؤال بالأمس من أحد الأحباب طلبة العلم. قالت مغسلة الأموات: بين يدي حالة الآن ولا أدري ماذا أصنع معها، أقلب في المرأة من أول الغسل إلى آخره، وأذنها تنزف سائلا أسودا، لا هو بالدم ولا هو بالصديد، سواد. أسد أذنها بالكرسف، أسد أذنها بالكرسف بالقطن فتنفجر أذنها وترسل النزيف الأسود، أقلبها على الأذن الأخرى ليسكن هذا النزيف فلا يسكن. ماذا أفعل؟ قلت: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لعله خير إن شاء الله، يرحمها الله، استريها. ولكن على خشبة الغسل كانت أم هذه الفتاة أشد الناس بكاء. كانت تقول بالعمية: قلت لك يا فلانة كفاية، قلت لك يا بنتي كفاية. فجعلوا يهدئونها ويطيبون خاطرها ويبشرونها برحمة الله، وأن من مات على التوحيد ومن مات على كلمة لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن الله عز وجل ينفعها بدعاء الناس. إلا أنها كانت تقول بحرقة: قلت لك يا بنتي كفاية آغاني، قلت لك يا بنتي شيل السماعات من ودانك، قلت لك يا بنتي اسمعي القرآن، قلت لك يا بنتي كفاية كفاية أغاني، كفاية بعد عن ربنا، كفاية له كفاية له. لم تكن تعلم أنها ستموت في الشباب، ولم تكن تعلم أنها كما كانت ترى أمام الناس تحب الغناء، فإن الله جعل فيها العبرة والعظة. ماذا سيفعل فيها بعد مفارقة هذه الدار؟ وقال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا فبشره بعذاب أليم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والله الذي لا إله غيره إنه الغناء. وأما الرسالة الثانية فسؤال من شاب من طلبة العلم يقول: يا شيخ، أمي جدتي متابعاك وحريصة أنها تسمع دروسك، ولما عرفت إني هشوفك قالت لي وصل لك أمانة، بتقول لك أنا عندي 74 سنة ونفسي ما موتش إلا وأنا حافظة للقرآن كاملا. ويا لله ما أشدها من رسالة، امرأة وسبعينية بعد ضعف الذاكرة وانهيار القدرة على الحفظ. يا الله، من أين هذه الهمة الكبيرة؟ فما العلاقة بين القصتين وما الإشارة؟ إن الغناء عدو القرآن، وإن القرآن علاج الغناء، ولا يجتمعان في قلب أبدا حتى يطرد أحدهما صاحبه. وإني أكلمكم وأهرب من قصة إنسان أعرفه كان شيخنا يقدمه ليصلي بنا، والله كان شيخنا يقدمه على كل القراء، يصلي بنا القرآن، يقرأ بنا التراويح، يختم بنا كلام الله عز وجل. لكنه كان في جلساتنا الخاصة يغني، يحب الغناء، يغني أغاني المغنيين، يغني كما تغني المغنيات، حتى الأغنية التي تغنيها امرأة يغني كأنه امرأة بالتاء المربوطة، يقول كأن واحدة ست. فكنت أشمئز من ذلك، ولكني أحب القرآن. فلم يلبث والله، والذي يثبت هو الله، والذي يقلب القلوب هو الله. فلم يلبث والله حتى تنكر للقرآن ونسي القرآن وهجر القرآن واحترف الغناء، وهو الآن من أشهر المغنين على يوتيوب، أغانيه تملأ الدنيا. نسي القرآن وهجره، وحذف بيده هو صور القرآن التي كانت على قناته على يوتيوب. لا يجتمعان في قلب حتى يطرد أحدهما صاحبه. وجاءت الأجازة يا أحباب، وبدأت العقدة الصيفية يا فاضل، والأجازة خلقت للقرآن، الوقت خلق للقرآن، العمر خلق من أجل القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. قال المفسرون، ذكر سبحانه نعمة تعليم القرآن قبل نعمة خلق الإنسان. علم القرآن لمين قبل ما يخلق الإنسان؟ إنه أهم من أذنك نفسها، أهم من قلبك نفسه، أهم من عقلك نفسه. يا أحباب، إنني كنت أحب أن تكون هذه الخطبة في الحج، فوجدت أن حفظ القرآن أهم من الحج وأولى من الحج، وبه يأتي الحج، وهو من مهام الحديث، وهم في حجهم يحفظون القرآن ويراجعونه في القرآن. هتحج السنة دي؟ إني كل يوم في الحج هتراجع وتسمع لنفسك ربع، ربعين، جزء، حفظ، جزئين، وزع الختمة على الرحلة كلها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. وددت أن أجعل هذه الخطبة عن الحج، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يخبرنا أن الحج خلق من أجل القرآن والذكر. قال عليه الصلاة والسلام: وما شرع الطواف بالبيت ولا السعي بين الصفا والمروة ولا رمي الجمار ولا المبيت ولا الوقوف إلا من أجل ذكر الله. الله، وأنت ترجم ترجم الشيطان وتدندن القرآن. الله، وأنت تبيت بمزدلفة وتدندن سورة ياسين والواقعة. الله وأنت تبيت بمنى وتراجع البقرة. الله وأنت تطوف بالكعبة وتقرأ سورة الحج. ووجدت أن أجعل خطبة اليوم عن غزة وعن نصر المجاهدين، فوجدت القرآن والله والله مما ينبغي أن يتنافس عليه المجاهدون في يوم غزوة أحد، يوم الجهاد الكبير، يوم جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم اليوم الذي لبث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة الحرب لبدل الضبط. الرسول عليه السلام لبس لأمة الحرب يوم غزة، يوم أحد. اللهم ارزقنا جهادا في سبيلك. لبس لأمة الحرب وقال لا ينبغي لنبي أن يلبس لأمة الحرب حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. فلما انقضى يوم أحد بمصاعبه وآلامه وكسر الشهداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 شهيدا من أحبابه الذين هاجروا معه ومن أنصاره الذين آمنوا به وعزروه، وهو مسكن بجراحه عليه الصلاة والسلام، الصدمة شديدة والهول شديد، ضرب ضربا شديدا بأبي هو وأمي وكاد يقتل. وبينما هو يحفر قبور الشهداء كان يقوم على القبر يقول: أيهم أخذ لكتاب الله؟ يا دواتوا. وهم عايشين الشهداء اللي هم الشهداء دول ظهروا السلام الإسلام الجهاد أعلى الناس بالوجود بعد النبيين والصديقين، بعد سيدنا أبو بكر على طول، بعد مريم الصديقة على طول، بعد الأنبياء والصديقين على طول الشهداء. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 1 والصديقين 2 والشهداء 3 وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا منهم، والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا من الصالحين يا أرحم الراحمين. فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول: أين أخذهم لكتاب الله؟ من أكثرهم أخذا لكتاب الله؟ لا شيء أهم من القرآن ولا الجهاد، لا شيء أهم من حفظ القرآن ولا الشهادة في سبيل الله. لهذا في غزة، في أنفاق غزة، لا يجلس المجاهدون هكذا بغير ترتيب. هناك كتيبة اسمها كتيبة الحفاظ. كتيبة ايه؟ انت لو هناك دلوقتي مش هيدخلوك الكتيبة دي، يقولك روح اعزف في الكتيبة اللي هناك دي ولا الكتيبة دي. كتيبة الحفاظ دي اللي بيراجعوا مع بعض القرآن. اللهم اجعلنا من اهل القرآن. يتمايز المجاهدون بالقرآن. القرآن اهم من الصدقة، القرآن اهم من كل اصناف طلب العلم، القرآن اهم من الصلة، القرآن اهم من البر، القرآن اهم من كل شيء. تبطل الصلاة لمن لا يحفظ القرآن. ذروة الدين القرآن. اقرأ باسم ربك. ألا تحفظ القرآن باسم ربك؟ إن رسالة هذه الخطبة يا أحباب القرآن للجميع، حفظ القرآن للجميع. يا من تسمع الآن وترى وتنصت لا تقول خطبة هتعدي، جميل جميل، مش بطال مش بطال، والله بيفكرني بالشيخ فلان ربنا يديله الصحة، والله جميلة جميلة، حتى تروح أنت على النت نشوف. لا لا لا لا لا، هذه الخطبة من أجل أن يتغير اليوم ويشتمل على ساعة اسمها ساعة الحفظ، ساعة المراجعة. الآن في الجمعة حدد الآن وانوي الآن وأشهد الله الآن على ساعة حفظ القرآن. ركز، تمركز في الدروس. طيب شوف الرسول بيقول إيه، لتعلم أن حفظ القرآن أهم من إنك تكون نفسك وتحوش فلوس وتشتري شقة وتشتري عربية وتشتري وتشتري. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى وادي بطحان فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ على سوق السيارات، مين فيكم يحب يروح دلوقتي ياخد مني ورقة لأكبر أجنس عربيات في سوق السيارات، يجيب عربية فيراري موديل السنة وعربية مرسيدس موديل السنة؟ مش هتدفع جنيه، هتخش تقول لهم الورقة اهي، يقول لك اتفضل العربيتين هم متاحين اهم، اتفضل. قالوا يا رسول الله كلنا يحب ذلك. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل؟ هذا الكلام ليس على سبيل المبالغة، إنه كلام يمس احتياجاتك. نعم نعم أيها الأحباب، إنني حتى الآن لم أذكر أدلة حفظ القرآن يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، لم أذكر من قرأ حرفا من كتاب الله، لم أذكر المتتعتع بالقرآن والماهر بالقرآن، لم أذكر شيئا من ذلك. إنني أبدأ بالاختيارات والأولويات والاحتياجات والشهوات. حمدت الله أنني في درس الفجر اليوم، درس وصف الجنة اليومي، درس وصف الجنة كل يوم جمعة قبل بعد الفجر، حمدت الله أن هذا الدرس لم يصور ولم يسجل ولم ينشر، لأنه زائد 18. كان درسا عميقا واضحا جليا، حمدت الله أنه لم يكن في المسجد مصلى نساء، كان مصلى نساء مغلقا في صلاة الفجر في مسجدنا، لأن الكلام في التفسير، لأن الكلام في تفسير الآية كان عن دقائق في وصف جسد الحور العين، وصف لا معنى ثاني له، معاني في الجمال، في اللذة، في الشهوة، في الإثارة، في المتعة فقط، لا معنى له آخر. دلوقتي أنا حضرتك السؤال بعد الجمعة، سألنا إيه أجمل حاجة في المرأة؟ إحنا درويش بقى مع بعض وهنمثل على بعض، كل طبعا أخلاقها، أدبها، حيائها، تربيتها، صح؟ طب ما بتبصش بصرك في إيه؟ بص على حيائها بس، بص على خجلها وعلى أدبها بس. الله الذي خلق شهوتك لم يجعلها حراما على الإطلاق، بل داواها وبشرك بما تحب بالتفصيل، بتفصيل الشكل الذي تريد. ليس في التفاسير معاني أخرى. نفسك تعرف الآية إيه، صح؟ احفظ القرآن، احفظ القرآن. أهل القرآن هم أكثر الناس استمتاعا بالشهوة بالحلال. دكتور الجلدية، دكتور التناسلية، بيكتب كده في الماجستير للمرضى بالضعف، يكتب له ممنوع مشاهدة الإباحيات، ممنوع. غض البصر بيكتب في الروجيتا بتاعت الدكتور، ليه؟ لأنها تزيد هرمونات الأنوثة عند الرجال، من كتر ما بيتفرج بيبقى زيهم، ما بيبقاش راجل. الدين والتقوى تزيد الفحولة والرجولة، وأنت قائم بالليل يزوجك الله حوراء حسناء. لما تروح تتقدم لواحدة تخطبها ويقولوا لك أيما كذا، شبكة كذا، مقدم كذا، مؤخر كذا، شقة تمليك ولا إيجار، كم أوضة، كم حمام، تنظر الحوراء في السماء وتقول لهم: دعوه فإنه دخيل عندكم يوشك أن يأتي إلينا. مين ده؟ مين اللي بتتشرطوا عليه؟ ده بيقوم الليل بالقرآن، ده بيقوم الليل بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. صح الدليل في ذلك أن المرأة من الدنيا إذا آذت زوجها الذي سيكون من أهل الجنة فإن الحوراء تنظر إليها وتقول لها: ما هي عدوة نفسك؟ لا تؤذيه، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يرتحل إلينا. أن تروح الجنة تعمليه معها؟ تراجع معها القرآن؟ لا لا لا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن في الجنة لؤلؤة 60 ميلا. 60 ميل؟ الميل الواحد 30 كيلو، اضرب 60 ميل سفر. للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا. كل 200-300-400 متر كده قد الشقة الوضع في الخيمة الكبيرة قوي دي، في اللؤلؤة المجوفة دي، كربات، حواديات، كربنات، ستائر، مداخل مليئة بالأشياء المجوفة، يستر بعضها بعضا، تظن كل حوراء أن كل هذه اللؤلؤة لها وحدها. يطوف عليهن المؤمن يقضي وطره منهن جميعا لا يرى بعضهن بعضا. اللهم إنا نسألك الجنة. احفظ القرآن، فإن الله أخبر بذلك في القرآن فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى يعني مش تقوم، لا، تتجافى يعني خصام. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، السراير بين جنب وبين السرير مشكلة، عايزين نبقى ندخل مصالح بينهم لو سمحت. تتجافى الجفاء، تتجافى الجفاء، الجفاف جنبه ناشف ما بيديش السرير ريق. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا ذا الجلال والإكرام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الرحيم الرحمن الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. القائل: يؤفك عنه من أفك. القائل: سأصرف عن آياتي. القائل: لا يمسه إلا المطهرون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، الذي كان يقوم الليل كله بآية واحدة، وكان يقوم في الركعة الواحدة بأكثر من 5 أجزاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى صحبه وآله وعلى من صار على سنته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أهل القرآن اجعلوا شعاركم: يا ليتني أعطيت القرآن عمري. إنها كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام ابن تيمية كان إماما في كل شيء، جاهد في سبيل الله، ناظر، دافع عن دين الله عز وجل، علم العلم وعلمه، نافح عن العقيدة وعن الرسول وعن الصحابة، ولم يذر بابا يستطيع أن يخدم الدين فيه إلا فعل، حتى سجن في آخر عمره. فكان في السجن يقول: والله لو كافأتهم بمثل هذه الزنزانة ذهبا ما كافأتهم. لما أوى إلى القرآن واختفى عن البشر قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إنما أنا مثل النعجة، على أي جنب وقعت، وقعت على صوف سجني خلوة، نفي سياحة، قتلي شهادة. لما أغلق عليه باب السجن قال: باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يرون أنهم يعذبونني لكنني هنا في الرحمة. ولما انقطع عن كل خير كان يفعله إلا القرآن كان أكثر ما يقول: يا ليتني أعطيت القرآن عمري. وإنها يا حبيبي ليست سهلة إلا لمن سهلها الله عليه، لأنها الجنة صعب في البداية، صعب الثبات على القرار، صعب التخلي عن الملهيات، صعب أن تبدأ، لكنه سهل أن تثبت، سهل أن تستمر، سهل أن يفتح الله عليك. إنك بعد أقل من أسبوع واحد من الثبات، الموضوع صعب 3 أيام، صعب 4 أيام بس، بعد ذلك يصبح من أصعب ما يكون أن تترك القرآن، من أصعب ما يكون أن تهجر كتاب الله عز وجل، لأنك ستكتشف أن لك صديقا. دور على صاحب، هم بيغنوا وهم مفيش صاحب، صح؟ دور على صاحب، هم بيقولوا بيعتني بكلمة صاحبي، بتدور على صديق، خلاص ما عادش. القرش هو الصاحب، الدرع هو الصاحب، المنظرة هي الصاحب. أما حين تأوي إلى كلام الله تكتشف أنه صديق. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. صاحب صاحب صاحب، ففضله، وهو كمان بيصدقك ويحكي لك، وتراه يوم القيامة في صورة رجل شاحب. القرآن مش فورمة، مش شكله جامد، لما تشوفه يوم القيامة هتلاقيه ضعفان كده ووشه شاحب وضعيف كده، مش واكل كويس، كان صايم يومين 3 و4. فينظر إليك ويقول: ألا تعرفني؟ فتقول: لا لا أعرف. هو ده وقت تعرف، هو ده صحبية، واحد بجد، واحد بجد، يعني إنسان، هتشوف إنسان. نحن نروح بقى في يوم القيامة تحت فضيل لك، فيقول لك: ألا تعرفني؟ أنا صاحبك القرآن، أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. طب أسهرت ليلك في القرآن، أظمأت نهارك في إيه؟ في الصيام. طب إيه علاقة الصيام بالقرآن؟ أنت ما تعرفش؟ أنت هتبقى شاطر في كل حاجة لما تحفظ القرآن. أنت هتبقى كويس في كل شيء لما تحفظ القرآن، لما تبدأ القرآن، لما تنوي القرآن، لما تصالح القرآن. الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران، أقل أجر لحفظة القرآن في الطريق 2، بعد ما تحفظ بقى الربع الأخير، تعدي سورة ياسين، بعد ما تعدي سورة الكهف. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم، إن الذي يقرأ ويراجع القرآن لا يتذكر أن يحتسب كل الحسنات العظيمة. إن القارئ من غير أن يحفظ، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكيف بالذي يراجع يراجع يراجع يراجع يراجع حسنات حسنات حسنات؟ قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. السحر ما يقدروش عليك لما تحفظ القرآن. اقرأوا الزهراوين، عارف يعني الزهراوين؟ يعني الكشافات الكبيرة، كشاف ليد مليار واط. الزهراوين يعني ايه؟ يعني نجف فيها مليون نظمة. الزهراء، الزهراوين يعني تمشي في يوم القيامة في الآخرة يفتكروك شمس، ومش شمس ولا حاجة، بس هو كان حافظ البقرة وآل عمران فبيبقى منور قوي كده. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، اللهم نور قبورنا وصراطنا وآخرتنا بالقرآن. درجات الجنة بعدد آيات القرآن. اقرأ ارتقي ارتقي. اقرأ لله مش للتيك توك، اللي بيقرأ عشان يبعتوا له حوت، اللي بيقرأ عشان يبعتوا له أسد، خلي الأسد بقى ينفعك. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة يا ذا الجلال والإكرام. وأختم بقصة إنسان قرر في مقتبل حياته أن يحفظ القرآن فلم يفلح، وشق عليه ذلك وشغلته الحياة لأنه كان يريد الزواج، فأخذ على عاتقه أنه سيحفظ أولاده القرآن، وبدأ بمجرد أن رزق أولادا أن يحفظهم في الصغر، فبدأوا في إتقان القرآن. فلما شب الأولاد قالوا لأبيهم: وأنت يا أبتي لما لا تحفظ القرآن؟ كانت مفاجأة أن تأتي النصيحة من أبنائه. فأخذ القرار وبدأ في حفظ القرآن، لكنه كان يعاني من صداع شديد يتناوبه، فذهب إلى الطبيب ففوجئ والعياذ بالله أنه ابتلي بورم في المخ. وبدأ الناس يقولون له: سيبك موضوع القرآن بقى، تضغطش على مخك، ما تضغطش على عقلك عشان ربنا يتملك بخير. وكان يقول: كيف كيف وأنا أبشر بالموت؟ اللهم اشف مرضى السرطان يا رب، اللهم اشف مرضى المسلمين يا أرحم الراحمين، اللهم عافنا من سيء الأسقام يا ذا الجلال والإكرام. إذا به يقول: أبشر بالموت ولا تعلو همتي، والله لا أختمن، والله لا أحفظن، والله لا أراجعن. وتفرغ من كل شيء، قال: أنا تفرغت عشان أتجوز وأخلف، أخرتها يجي لي الموت وأنا أتغير؟ لا والله ما هموت إلا وأنا حافظ القرآن، والله ما هموت إلا وأنا خاتم. وتفرغ من كل شيء، وصار يغيب في المسجد يفتقده أهله، ويقول: لأختم لأراجع. وفي فحص دوري بشره الطبيب وقال له: انت متأكد ان انت عملت الفحوصات اللي بتقول ان انت عندك ورم خبيث في المخ؟ انت متأكد من المعلومة دي؟ قال: انا متأكد، معلش هنعمل الفحوصات من الاول. وكرروا له الفحوصات فقالوا: هذا ورم حميد وسيزول وستتعافى منه، وأيسر شيء أن يصرفه الله عز وجل عنك، والذي أخبرك أنه سرطان ربما كان مخطئا، أو ربما حدثت لك معجزة لا نعلمها. فعاد في غاية الاستبشار واستمر في ختمته ليختم القرآن الكريم. وفي كشف دوري بشره الطبيب بعد ذلك أنه تعافى من هذا الورم الحميد بنسبة تزيد عن 70%، وأن من أهم أسباب شفائك الحالة المعنوية الجيدة التي كنت فيها، ذلك أن إحساس السعادة بكل آية جديدة يحفظها الإنسان، وإحساس التفوق والخوف على تفلت القرآن والحرص على مراجعة القرآن، يجعل إنزيمات السعادة تفرز من هرمونات الجسم، ويشعر الإنسان بطاقة إيجابية جيدة، كل ذلك يرفع من مناعة الإنسان فيقاوم الأمراض وأهمها السرطان. قال عبد الله بن عباس: من قرأ القرآن مطع بعقله ولو بلغ 100. اللي عنده 100 سنة ما يجيلوش زهايمر. ليه؟ عقله بيتمرن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعهدوا القرآن، مش حاجة اسمها حفظ، تفضل طول عمرك تراجع. علشان كده أنا أحذر من شيخك اللي يفضل يخليك تراجع وما بيحفظكش جديد. اوعى تضيع الأجازة، اوعى الشيخ يقولك الأجازة دي هنراجع مش هنحفظ جديد، لا، اختم وراجع، كمل. أقرأ القراء يحتاجون إلى المراجعة. رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم كان يردد القرآن كثيرا ويحرك فمه كثيرا، حتى أشفق رب العزة عليه وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فكان جبريل عليه السلام يسمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم كل عام مرة، وفي العام الذي قبل فيه راجعه عليه مرتين. عرض رسول الله القرآن على جبريل عرضتين. تعهد القرآن كثيرا ينمي العقل، لهذا تفهم يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عنه البطالون الكذابون. لهذا تفهم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، اجعلها دعاءك، اللهم لا تصرفني عن آياتك، اللهم لا تصرفني ولا تصرف القرآن عني، اجعلها في حساباتك أن الله يصطفي للقرآن، الله أعلم حيث يجعل رسالته، مش أي حد يحفظ القرآن، لازم ربنا يقبلك حافظ، مش أي حد يثبت في صدر القرآن، لازم ربنا يقبلك خادم، يقبلك مراجع ولا يردك. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون كالذي آتيته آياتك فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، حفظ القرآن، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. بص للقرآن وبص للدنيا، اختار الوحش، اختار الخسارة، اختار السيئات، اختار الأغاني واتبع هواه، فأتبعه الشيطان، بقى هو إمام للشيطان فكان من الغاوين. اللهم لا تجعلنا مثل هذا الإنسان يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا من أصحاب المثل الحسن والطيب، أهل القرآن الذين يذكرونك ويتلون آياتك آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام. يا عباد الله، قال ربكم جل جلاله: ولقد يسرنا القرآن للذكر. اشهدوا على هذه الآية بعد مجالس الحفظ، وانقلوا هذا اليسر للناس، وبشروا الناس بيسر الحفظ بعد أن تبدأوا حكايتكم في أجمل أجازة في الدنيا، أجازة القرآن وعطلة القرآن، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علينا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علينا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيشة سعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم سددنا وأيدنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا القرآن، اللهم أعطنا القرآن، اللهم أظهر في قلوبنا القرآن، اللهم انصر فينا القرآن، اللهم انصرنا بالقرآن، اللهم انصر القرآن بنا، اللهم استعملنا في خدمة القرآن وأهل القرآن وأحباب القرآن يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل القرآن الذين يقول لك القرآن عنهم يوم القيامة: يا رب حله، فيكسى تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيكسى حلة الكرامة، ثم يقول القرآن لك: يا رب ارض عنهم، فتؤتيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. اللهم استعملنا فيما تحب وترضى، وأخلص عملنا لوجهك الكريم، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم آمنا في حجنا، وآمن حجيج بيتك يا ذا الجلال والإكرام في حجهم. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا آمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسرنا لليسرى، وأعنا على ما تحب وترضى. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وبلغنا مما يرضيك أماننا يا رب العالمين. يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع علينا حقنا ومستحقنا يا لطيف، وقنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم قنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، قنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم من مكر بنا فامكر به، ومن كاد لنا فكد به، إنهم يكيدون كيدا وتكيد كيدا وأنت بما يعملون محيط. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. ارحم موتانا واشف مرضانا وأهلك أعداءنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا وخيرا مما نعمل. اللهم يا واسع يا رزاق يا معطي يا وهاب يا ظاهر، ارزقنا بالحلال ووسع أرزاقنا بالحلال واكفنا بالحلال، واصرف عنا الحرام واقض ديوننا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا وخيرا مما نعمل يا أكرم الأكرمين. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيد المرسلين، والحمد لله.